عليه قبره، قوله مد بصره أي منتهى بصره، قوله فذكر موته أي حال موت الكافر وشدته، قوله ها ها بسكون الهاء فيهما بعد الألف كلمة يقولها المتحير الذي لا يقدر من حيرته للخوف أو لعدم الفصاحة أن يستعمل لسانه في فيه، قوله لا أدري أي شيئا ما أو ما أجيب به، وهذا كأنه بيان لقوله ها ها، قوله من حرها أي حر النار وهو تأثيرها، قوله وسمومها وهي الريح الحارة، قوله ويضيق من قوله حتى تختلف فيه أضلاعه بفتح الهمزة جمع ضلع وهو عظم الجنب أي يدخل بعضها في بعض من شدة التضييق والضغط والضغطة، قوله ثم يقبض أي يسلط ويوكل ثم يقيض قوله ثم يقيض أي يسلط ويوكل، قوله أعمى أي زبانية أعمى كي لا يرحم عليه، قوله معه مرزبة قال في النهاية المرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد ويقال لها الإرزبة بالهمز والإرزبة بالهمز والتشديد انتهى. وقال القارئ المسموع في الحديث تشديد الباء وأهل اللغة يخففونها وهي التي يدق بها المدر ويكسر، تشديد الباء يزبى يعني. طيب كان مقيم على الحديث هذا في حديثنا آخر الله يحسنك، حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا المنهال عن أبي عمر زاذان قال سمعت البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. طيب كلام مقيم الآن على هذا الحديث ولا على غيره؟ أي نعم كله على الحديث هذا؟ أي نعم. قال ابن القيم رحمه الله وقال أبو حاتم البستي قال ابن القيم أحسن الله عليك قال ابن القيم رحمه الله وقال أبو حاتم البستي خبر الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء سمعه الأعمش عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو وزاذان لم يسمع من البراء فلذلك لم أخرجه، فذكر له علتين انقطاعه بين زاذان والبراء ودخول الحسن بين عمارة بن الأعمش ودخول الحسن بن عمارة بين الأعمش والمنهال. هذا كله في السرد الآن. وهذا لفظ عن عمه عن الأعمش عن المنهال الأخير عن زاذان عن البراء بن عازب. في الحديث الثاني اللي ساقه المؤلف قال فيه تصريح بالسماع. تصريح أي نعم. البراء المنهال عبي عمر زاذان قال سمعت البراء. نعم. ولذلك ساقه المؤلف من أجلها. هنا يقول عن البراء سمعه عن الحسن وزاد المسعى عن البراء ذكر له لم أخرج فذلك لم أخرج. أبو حاتم البستي بن حبان أي نعم ما خرجه ذكر له علتين انقطاع بين زاد البراء ودخول الحسن بن عمارة دخول الحسن بن عمارة هنا في هذا الحديث لعل في طريق أخرى الله يحسن لك. طريق الساقة الثانية المؤلف فيه الثانية حسن العمارة ما فيها الحسن ما فيها طيب ذكر علتين ودخل حسن العمارة بين العمش والمنهال بين العمش والمنهال نعم. وقال أبو محمد بن حزم حصل عليك قال محمد بن حزم ولم يروي أحد في عذاب القبر أن الروح ترد إلى الجسد إلا المنهال بن عمرو وليس بالقوي، وقد قال تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فصح أنهما حياتان وموتتان فقط، ولا ترد الروح إلا لمن كان ذلك آية له كمن أحياه عيسى عليه السلام، وكل من جاء فيه بذلك نص. ولم أعلم أحدا طعن في هذا الحديث إلا أبا حاتم البستي وابن حزم، ومجموع ما ذكراه ثلاث علل، إحداها ضعف المنهال، والثانية أن الأعمش لم يسمعه من المنهال، والثالثة أن زاذان لم يسمعه من البراء،

ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيته، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه ويعاد الجسد لما بدأ منه، فتجعل نسمته في النسم الطيب وهي طير تعلق في شجر الجنة. قال: فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا هو موجود في النسم ولا في النسيم الطيب؟ طيب. قال وإن الكافر إذا أوتي من قبل رأسه لم يوجد شيء، ثم أوتي عن يمينه فلا يوجد شيء، ثم أوتي عن شماله فلا يوجد شيء، ثم أوتي من قبل رجليه فلا يوجد شيء، فيقال له اجلس، فيجلس خائفا مرعوبا، فيقال له: ورأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أي رجل؟ فيقال: الذي كان فيكم، فلا يهتدي لاسمه حتى يقال له محمد. فيقول: ما أدري، سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس. فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له: هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك فيها، فيزداد حسرة وثبورا. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له: ذلك مقعدك من الجنة وما أعد الله لك فيها لو أطعته، فيزداد حسرة وثبورا. ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، وتلك المعيشة الضنك التي قال الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. طيب انتهى؟ انتهى شيخ. طيب. باب الميزان. طيب بعد باب الميزان في السنن. نعم انتهى الحديث. أيه السنن انتهى. نعم. كلام ابن القيم شيخ. طيب باب الميزان. أحسن الله إليك. باب في ذكر، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في ذكر الميزان. حدثنا يعقوب بن إبراهيم وحميد بن مسعدة أن إسماعيل ابن إبراهيم حدثهم قال: أخبرنا يونس عن الحسن عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت. قال: فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في 3 مواطن فلا يذكر أحد. بكيت؟ هل تذكرون؟ قال: فهل تذكرون؟ نعم شاهد. من القائل فهل تذكرون؟ فبكيت فهل تذكرون؟ أنا من كلام كان عائشة. كان هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ أهليكم يوم القيامة. كان من كلام عائشة بس ما أضف إليه. نعم. ها؟ لا يسأل ويجيب. بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في 3 مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم يخف ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب حين يقال: هاء مقرأ كتابية، حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم من وراء ظهره. يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره. حسن الله عليك. حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. ظهري. طيب. في نسخة قال ظهراني شاء. قال يعقوب. قال يعقوب عن يونس، وهذا لفظ حديثه. هل سكت عن المنذري؟ الألباني ضعف. ها؟ الألباني ضعيف. والشعيب يقول إسناده ضعيف انقطاعي. الحسن وهو البصري ولم يسمع من عائشة. يونس هو ابن عبيد، وأخرجه الحاكم من طريق المسدد عن إسماعيل ابن إبراهيم الشهير بابن علية بهذا الإسناد. وأخرج إيش؟ وأخرجه الحاكم من طريق مسدد عن إسماعيل بن إبراهيم الشهير بابن علية بهذا الإسناد، وقال هذا حديث وقال هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة، على أنه صحت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صبي منزل عائشة رضي الله عنها وأم سلمة. وأخرجه ابن إسحاق ابن راهوي في مسنده من طريق وهيب عن يونس، وأخرجه مختصر أحمد في مسنده عن عفان بن مسلم عن القاسم بن الفضل قال قال الحسن قالت عائشة. وأخرجه أحمد بنحوه وبسياق مختلف عن يحيى بن إسحاق ومن طريق يحيى هذا الآجري في الشريعة عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة، فذكره وفي إسناده ضعيف بهذه السياقة ابن لهيعة وهو عبد الله، وإن كان يحيى بن إسحاق وهو السيلحين من قدماء أصحابه قد تبرد به، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وأورده الهيثمي في المجمع وقرأه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه حسين المروزي في زياداته على الزهدي عن ابن المبارك عن الفضل بن موسى عن حزم بن مهران قال سمعت الحسن يقول التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض أهله فإذا هو يبكي فقال ما يبكيك يا فلان؟ قال ذكرت النار يا رسول الله. قال هل تذكرنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الذكر في ثلاث مواطن: حين توضع الموازين فلا يهم عبدا إلا نفسه، وميزانه أيثقل أم يخف، وعند الكتاب حين توضع فيقول ها أقرأ كتابي، وعند صراط جهنم. طيب وش الخلاصة بعد؟ وأخرجه ابن أبي جميل. وش الخلاصة الكلام الطويل هذا؟ أيوة كلام في تخريجه وش تتخلص إلى أنه ضعيف؟ ها؟ الطرق كلها ضعيفة، الساقة كلها فيها قطاع. في بس ذكر هنا في أنه ما يذكر أحد ما أحد عند عند الميزان وعند الصراط وعند الكتاب وعند الكتاب. نعم ليس ببعيد وليس ببعيد. الألباني إشكال عنه قال ضعيف بس يذكرون الحكم النهائي بس. ضعيف؟ ضعيف نعم. طيب شو كلام الشاعر قال ما في الميزان؟ قال أهل الحق. نعم شاء الميزان صار الميزان على الحق الميزان الميزان الميزان الحقيقي حسي له كفتان له كفتان أصبعهما أعظم من السماوات والأرض توزن في جهة نصف توزن الأعمال توزن الأشخاص وتوزن الصحائف والأعمال كلها توزن. قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلا واختلف العلماء في هل هو ميزان واحد أو موازين، قيل إنه ميزان واحد وقيل لكل شخص ميزان. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا ما في ميزان، تأول الميزان بأنه العدل. قالوا الله ما يحتاج إلى الميزان، لو يحتاج الميزان البقال والفوال، ما يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، أما الله ما يحتاج إلى ميزان، من المراد العدل، المراد بالعدل معنى معنوي قول الميزان. وهذا من جهلهم وضلالهم، قد جاءت النصوص بإثبات الميزان وأنه ميزان حسي له كفتان عظيمتان كأطباق السماوات والأرض. في الحديث أن يؤتى بالرجل السمين العظيم فلازم عند الله جناح بعوضة. ولما ضحك الصحابة من دقة ساق ابن مسعود قال لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. نعم قال أهل الحق الميزان الميزان حق. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يوضع ميزان يوم القيامة يوزن به الصحائف التي يكون مكتوبا فيها أعمال العباد وله كفتان إحداهما للحسنات والأخرى للسيئات. وعن الحسن له كفتان ولسان ذكره الطيبي كذا في المرقاة. ها أمو أي خذوا قرأوا كتابية تنازع فيه الفعلان والهاو للسكت لبيان ياء الإضافة. أفي يمينه أم في شماله من وراء ظهره هكذا في النسخ الحاضرة. وفي المشكات أفي يمينه أم في شماله من وراء ظهره. نعم واحدة أخذ كتابه الشمال ملوية وراء ظهره. قال القاري في المقاتي تحت هذا اللفظ كذا في سنن أبي داود وبعض نسخ المصابيح وفي أكثرها أو من وراء ظهره. وفي جامع الأصول أم بدل أو، والأول أولى وأوفق الجمع بين معنى الآيتين. فما من أوتي كتابه بشماله الأول ما هو أولى وأوفق جامع أم بدل أو، والأول أولى قالنا أو أم بدل أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره اللي في نص الحديث جنب الآيتين. فما تكتبه بشماله فيقول يا ليتني لم أدركنا. وما من تكتبه وراء ظهره فسوف يدعو ثبارا الشقاء مو وراء ظهره. هذا الأفق الآيتين يجب في جنب الآيتين أو في شماله مو وراء ظهره، يعني يكون الناس قسمان يكتب يمينها ويكتب بشماله مرويته وراء ظهره. ما فيه بعضهم في شماله وبعضهم وراء ظهره وبعض يكون الناس ثلاثة أقسام. نعم الله الحساب الحساب قبل الميزان أو بعد الميزان اختلف العلماء في الترتيب. وكذلك الميزان هل هو قبل الورود على الحوض أو بعد الورود على الحوض. لو كان بعد الميزان لكان من خفت موازينه ما يرد على الحوض، دل على أن الحوض أولا ولذا يداد عنها ثم توزن الموازين بعد ذلك وطاع الكتاب يمين. ثم الصراط آخرها بعد الصراط الصعود إلى الجنة أو السقوط في النار. نعم أحسن الله. والأول أولى ووفق الجمع بين معنى الآيتين. فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا بين ظهري جهنم أي وسطها. يعني كان هذا الأوفق من الآيتين. نعم. وفوقها قال يعقوب عنس. وأما حميد فقال في روايته أخبرنا يونس كما مر. وأما حميد فقال في روايته أخبرنا يونس كما مر. طيب كلام مقيم على الحديث هذا. قال الشيخ مقيم قال ابن القيم رحمه الله وأخرجاه في الصحيحين. نعم وقد أخرجها في الصحيحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الشاي ثقيلتان في الميزان هذا. نعم. وفي جامع الترمذي من حديث النضر بن أنس بن مالك عن أبيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل. قال قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال قلت فإن لم ألقك على الصراط؟ قال فاطلبني عند الميزان. قال قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وروى الليث بن سعد عن عامر بن يحيى المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبري أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر سيئات كلها سيئات. نعم. كل سجل منها مد البصر ثم يقول الله تبارك وتعالى له. هذا أرجح حديث يقول لأهل التوحيد أحسن الله عليك. ثم يقول الله تبارك وتعالى له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: لك عذر أو حسن. بلى. في بين قوسين شيخ العبارة. طيب. فيقول الله، فيقول عز وجل: لك عذر أو حسنة فيها أو حسنة. فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال حمزة الكناني: لا أعلم روى هذا الحديث غير الليث بن سعد، وهو من أحسن الأحاديث. قال أبو طاهر وارجع حديث لأهل التوحيد. أحسن الله إليك. قال أبو طاهر السلفي: أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمد الحراني قال: أخبرنا، قال: أنا حضرت رجلا في المجلس وقد صعق عند هذا الحديث ومات، وشهدت جنازته وصليت عليه. سبحان الله. قال أبو القاسم الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، تفرد به عامر بن يحيى آخر كلامه. ورواه أبو عبد الرحمن المقري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رواه عن المقري جماعة، والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وروى أحمد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراكن، وكان في ساقيه دقة، فضحك القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يضحككم من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده إنهما أثقل في الميزان من أحد. رواه أبو حاتم في صحيحه. نعم، كل هذا في هذا إثبات الميزان، وأنه ميزان حسي حقيقي له كفتان، لهما توضع فيها الحسنات والأخرى السيئات، وأنه يوضع الأشخاص وتوضع الصحائف أيضا توزن. هذا كله في رد على المعتزلة المنكرين الميزان. نعم، في خلاف كل واحد منهم، يقيل ميزان واحد ويضع الموازين، وقال بعضهم ميزان واحد وجمع الموازين باعتبار الأعمال، وإلا فهو ميزان واحد، وقيل عدة موازين. أحسن الله عليكم. نعم. باب في الدجال. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن جراح قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه وإني أنذركموه. فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي. قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ أمثلها اليوم؟ قال أو خير. قال أو خير. قال أو خير. طيب. قال المنذر وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب من حديث أبي عبيدة الجراح لا نعرفه إلا من حديث خالد الحذاء هذا آخر كلامه. وذكر البخاري أن عبد الله بن سراقة لا يعرف له سماع من أبي عبيدة. إشكاله الألباني إشكاله. إسناده ضعيف. عبد الله بن سراقة لم يروي عنه غير عبد الله بن شقيق، وقال البخاري لا يعرف له سماع من أبي عبيدة. حماد هو ابن سلمة وخالد الحذاء وابن ميران، وأخرجه الترمذي عن عبد الله بن معاوية الجمحي عن حماد بهذا الإسناد. شعيب. هذا كلام شعيب شيخنا. هذا كلام شعيب. قال إسناده ضعيف. عبد الله بن سراقة لم يروي عنه غير عبد الله بن شقيق. وقال البخاري لا يعرف له سماع من أبي عبيدة. حماد هو ابن سلمة وخالد الحذاء هو ابن مهران. وأخرجه الترمذي عن عبد الله بن معاوية الجمحي عن حماد بهذا الإسناد. وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان وذكره ابن كثير في النهاية ونسبه لأحمد وأبي داود والترمذي، وقال ولكن في إسناده غرابة، ولعل هذا كان قبل أن يبين له صلى الله عليه وسلم من أمر الدجال ما بين في ثاني الحال. أما قوله كونه يكون بين ذلك قومه والنبيون من بعده في الصحيح، هذا نعم هذا له شواهد صحيح، لكن الغراب يقول لعله سيدركه ما قد رآني وسمع كلامي. قالوا كيف يقولون هذا؟ نعم قبل أن أبين له، يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أخرج فيكم وأنا حجيج فأنا حجيج، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، وحديث عن ابن عباس بن سمعان المشهور. طيب تكلم على الشارح. نعم الشارح مش كيف تكلم عليه؟ الشارح قال إنه أي الشأن لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه أي خوفهم به أو قومه أي خوفهم به، وقدم المفعول إلا وقد أنذر الدجال قومه أي خوفهم به، وقدم المفعول الثاني لاهتمام بذكره، قال في فتح الودود لعل إنذار من بعد نوح أشد وأكثر انتهى. قلت إنما قال صاحب فتح الودود هذا لما في الحديث الذي يليه من قوله لقد أنذره نوح قومه، وقال القاري قوله بعد نوح ليس للاحتراز، فوصفه لنا أي ببعض أوصافه لعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي، كذا في جميع النسخ الحاضرة. قال في فتح الودود وفي رواية الترمذي أو في سمع كلامي بأو، فيحتمل أن يكون الواو في رواية المصنف بمعنى أو، فيمكن أن يحمل على سماعه أعم من أن يكون بلا واسطة أو بواسطة، فيكون المراد بقاء كلامه صلى الله عليه وسلم إلى حين ظهور الدجال، وحمله بعضهم على خضر عليه السلام. أي على خضر؟ ها؟ حمله بعضهم على خضر؟ أي نعم. قال وحمله بعضهم على خضر عليه السلام. وش ما وجه ذلك؟ لا وجه هذا الحمل. سيدركه من قد رآني وسمع كلامي. يعني الخضر إنه خضر باقي. بس وجه هذا الحمل. ما أعرف. طيب شو هذا اللي بعده؟ ابن رسلان قال وأحسن ما قيل فيه إن معنى سمع كلامي أي وصل إليه الأحاديث المروية عني وإن كان بعد طول زمان، والله أعلم. وأحسن ما قيل إيش؟ وأحسن ما قيل فيه إن معنى سمع كلامي أي وصل إليه الأحاديث المروية عني وإن كان بعد طول زمان، والله أعلم. لكن قال فيه قال لعله فدركه من قد رآني وسمع كلامي، هذا إشكال من قد رآني. طيب الحديث بعده. أحسن الله عليكم. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، فذكر الدجال فقال إني لأنذركمه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله عز وجل ليس بأعور. قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي. قال المنذري نعم. وسالم هو ابن عبد الله بن عمر الخطاب. قال المنذري وأخرجه إيش؟ البخاري والترمذي. أخرجه الشيخان. هم الشارين الترمذي والسالم هو ابن عمر. طيب الحديث فيه إثبات الدجال وأنه أعور، قال تعالى أنه أعور وإن الله سبي أعور، فيه إثبات عين لله عز وجل، لأن العور الذي له عين واحدة والذي ليس بأعور له عينان سليمتان، ففي إثبات عين لله عز وجل كما يقول بجلاله وعظمته، وفي إثبات الدجال بكثرة الدجل والكذب والمخرقة، هذا هو الدجال الأكبر يخرج في آخر الزمان، وقبله دجاجلة كثيرون ومن الصياد اللي في زمن نبي بن صياد هذا دجال من الدجاجة من اليهود صبيان اليهود. وقوله تعلمون خبر معنى الأمر يعني اعلموا. والمؤلف ما ذكر يعني في الدجال غير الحديثين، كان اختصر في هذا. اختصر في هذا. نعم. ما ذكر حديث الطويل. نعم. حديث الجساسة. ذكره؟ لا لا ما ذكره. لا ما ذكر. طيب. ها؟ إما إيش؟ إما الخبر وإما معمري الجن. صلى الله عليه وسلم. على فرض صحة الحديث. حديث ضعيف، نعم. حديث ضعيف. حاضر. الله أعلم، يعني حتى هل هو عمر ولا؟ نعم بعده. ما ورد الرسلان كلام الرسلان شيء في زيادة؟ حصل لي. قال والله قوله لقد أنذر نوح وما بعده الأنبياء قومه. لقد أنذره نوح وما بعده من الأنبياء قومه. وفائدة هذا الإنذار الإيمان بوجوده والعزم على معاداته ومخالفته وإظهار تكذيبه وصدق الالتجاء إلى الله تعالى في التعود. فائدة هذا النار. أحسن الله إليك. وفائدة هذا الإنذار الإيمان بوجوده والعزم على معاداته ومخالفته وإظهار تكذيبه وصدق الالتجاء إلى الله تعالى في التعوذ من فتنته. وعلى هذا مذهب أهل السنة خلافا لمن أنكره من الخوارج وأبي علي الجبائي وبعض المعتزلة. وإن أثبته وزعم أن عنده مخارق ليست صحيحة. وإن أثبته وزعم أن ما عنده مخارق ليست صحيحة. ولو كانت صحيحة لم يكن فرق بين النبي والمتنبئ، وهذا هذيان منه لا يلتفت إليه. أبو علي الجبائي المعتزلة من قالك أبو علي الجبائي ومن؟ وبعض المعتزلة والخوارج. نعم. وهذا إنما يلزم. نعم، لأنهم ينكرون المعتزلة ينكرون خوارق العادات إلا للنبي، ويمكنون خوارق السحرة وكرامة الأولياء قالوا لئلا يلتبس النبي بالولي، فليس هناك كرامة ولا يلتبس النبي بالمدعي بالساحر بالسحرة، فقالوا ما فيه. وأبو علي الجبائي وجماعة خارج أنكروا. نعم. أنكروا الدجال، وهذا من جهلهم وضلالهم. نعم. صلى الله عليك. وهذا إنما يلزم لو ادعى النبوة إنما يدعي الإلهية. قال المحقق يعكر على هذا الجواب ما ورد أن الدجال لعنه الله يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي. يدعي أول الصلاح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، ثلاث مراحل. يدعي أول الصلاح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية. صلك. قال ثم يثني فيقول أنا ربكم، كما روى ابن ماجة في السنن في كتاب الفتن في حديث طويل عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. أقرب من ثم يثلث، يثني بالنبوة ثم يثني بالربوبية. نعم. صلى الله عليك. إلا أن الحافظ ابن حجر ذكر في فتح الباري أنه يحمل حديث ابن ماجة على أن الدجال إنما يظهر الخوارق بعد قوله الثاني، أي بعد ادعاء الربوبية. انتهى. أبو داود ما ماذا؟ مر في كتاب الملاحم في السنن باب خروج الدجال، باب في خبر الجساسة، وباب في خبر ابن صالح. سقرناه. كتاب الملاحم. نعم. يعني كأنها توسع يعني لم أقول لم يتوسع هنا باكتفاء بما ذكره سابقا. باب في الجساسة. نعم كلها خربنا قبل كورونا كنا. هو الشيخ ما ورد انه قال ان يعش هذا الغلام لعله يراه. ايه هذا ليس عن الساعه، قال يعش هذا الغلام قامت ساعتكم يعني موتهم ساعتهم الخاصة بهم. جرس الرجل قال متى الساعة؟ قال لنا شهر الغلام فلعله يدرك الهرم قبل ساعة ساعة الساعة الخاصة وهي موتهم الساعة هناك. طيب أحسن الله عليكم. باب في الخوارج. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير وأبو بكر بن عياش ومندل عن مطرف عن أبي جهم. إيش حدثنا أحمد؟ عجيب ضامن. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير وأبو بكر بن عياش ومندل عن مطرف عن أبي جهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع الله ربقة الإسلام من عنقه. قد خلع الله فيه كذا فقد خلع حاطين بين قوسين شيخ فقد خلع الله ربقة الإسلام من عنقه. نعم فقد موجود عنه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. بعض النسخ لعلنا زيادة الله. الحديث سكت عن المنذر إيش قال؟ إيش يقول الله؟ إيش قال عليه شوي؟ إيش قال على الحديث؟ قال صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة خالد بن وهبان ومندل هو ابن علي ضعيف لكن قد توبع. زهير هو ابن معاوية ومطرف ابن طريف وأبو الجهم هو سليمان بن الجهم بن أبي الجهم الجوزجاني وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب من طريق أحمد بن يونس بهذا الإسناد. طيب. وأخرجه البيهقي. كلام الشاعر هو فرقتون ها؟ طيب الشاعر قال وهي فرقة قال في الأخير ويشهد له حديث ابن عمر وهو في المسند يعني له شواهد له صحيح ولغيره ها؟ صحيح ولغيره شواهده. طيب شوف كلام الشارح باب الخوارج وهي فرقة من الباطل خرجوا على علي. باب من الخوارج وهي فرقة من أهل الباطل خرجوا على علي رضي الله عنهم وعنه ولهم عقائد فاسدة من بغض عثمان وعلي وعائشة ومن وقع بينهم الحرب من الصحابة ويكفرون من ارتكب الكبيرة قاتلهم علي ومعاوية رضي الله عنهما. من فارق الجماعة قيد شبر بكسر القاف أي قدر الشبر فقد خلع أي نزع ربقة الإسلام من عنقه. قال الخطابي الربقة ما يجعل في عنق الدابة كالطوق يمسكها لئلا تشرد. يقول من خرج من طاعة إمام الجماعة أو فارقهم في الأمر المجتمع عليه فقد ضل وهلك وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بها فإنه لا يؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياع انتهى. طيب كلام القيم على هذا الحديث ولا على الحديث الأخرى؟ كلام الشيخ نتكلم ولا على الجميع؟ باب في قتال الخوارج ذكره بعد كتاب الميزان على طول الشيخ. كتاب الدجال ما تكلم عليه. طيب كمل. نعم ايش بعده الحديث اللي بعده او كلام من القيم؟ ايش طيب مع انه طويل شيخنا بعد كلام لا بس معقول. نعم 8 صفحات تقريبا او 9 صفحات عن قتال الخوارج عن اي نعم باب في قتال الخوارج. بعده باب في قتال باب في قتال الخوارج بيجينا شيخنا باقي. نعم طيب شوف ذكر الشيخ ابن القيم شوف اقرا ذكر كلام القيم ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله حديث الباب وين في الى اخرها ثم ذيل عليها بقوله ها الباب اللي بعده شيخنا الله حديث باقي حديث قبله شيخ. طيب الحديث اللي بعده ايوه باقي 4 احاديث تقريبا خمسة. طيب كملها كمل الحديث خلنا نكمل الشبي قبل حديث. طيب السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ قلت: إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك. قال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني. قلت هنا يستلم بهذا، قال: أما إذن، ما في عندي أما إذن والذي بعثك بالحق، عندي فقط قلت إذن والذي. نعم، تختلف هذه طبعة شعيب. تخريجه قال شعيب أحسن الله إليك: إسناده ضعيف لجهالة خالد بن وهبان، ثم قال: وزهير بن معاوية. نعم، ثم قال: أخرجه أحمد في مسنده، قال: عن يحيى بن آدم ويحيى بن بكير كلاهما عن زهير بهذا الإسناد، ثم سكت فقط. نعم، طيب. وذكر الطرق. قال: كيف أنتم، كيف تصنعون، تصبرون أم تقاتلون وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء، يعني ينفردون به ويختارونه ولا يعطون مستحقين منه. والفيء ما نيل من المشركين بعد وضع الحرب أو زارها، يعني ما أخذ المشركين، وهو لكافة المسلمين ولا يخمس. الأقرب أن ما تركه المشركون بدون هذا بعد وضع الحرب، يعني بعد وضع الحرب يعني يكون لكافة المسلمين ولا يخمس، والغنيمة ما نيل منه عنوة والحرب قائمة وهي تخمس، والسائر ما بعد الخمس للغانمين خاصة. والمعروف أن ما كان بعد القتال يكون غنيمة ويخرج الخمس، وما أخذ مال المشركين بلا حرب يكون فيء لمثل المسلمين. هنا التفصيل هذا عنده، يقول: ما نيل من المشركين بعد وضع الحرب أوزارها، بعد الحرب أوزارها ما صار غنيمة، وهو لكافة المسلمين ولا يخمس، والغنيمة ما نيل منه عنوة والحرب قائمة. التفصيل هذا وهي تخمس. والواو في قوله إيش؟ وإما وإث للحال. قال: وأنتم وإمة من بعد، يعني للحال. قال: أما بالتخفيف معنى ألا للتنبيه، هذا جاءت أما اللي ساقطها، قال: أما جاءت في الشرح، أما بمعنى ألا للتنبيه، ثم ضرب بيده ثم أضرب به فيحاربهم حتى ألقاك أو ألحق بك. شك من الراوي، يعني حتى أموت شهيدا وأصل إليك. قال: أولا أدلك، بالواو العطف استفهام ولا النافية، أي تفعل هذا ولا أدلك، تصبر خبر من الأمر، اصبر يعني على ظلمهم، يعني فيها الأمر بالصبر على الأئمة، على جهل الأئمة، وأنه لا يجوز الخروج عليهم. هذا له شواهد، له شواهد إشكال عليه. وصل إلى تضعيفه شعيب. شعيب نعم. نعم. الألباني ضعفه شعيب. شعيب. شعيب إيش قال؟ شعيب قال: إسناده ضعيف لجهالة خالد بن وهبان فقط، ثم قال أبو الجهم وزهير، ثم ذكر له من طريق أحمد في مسنده قال: يحيى بن آدم ويحيى بن بكير كلاهما عن زهير كذلك، لأني صعب له شواهد، له شواهد يرتقي إلى درجة الحسن. لك كثيرة الصبر على جور الولاة. قال: أدلك على ذلك، تصبر حتى تلقاني. طيب، الحديث اللي بعده. أحسن الله عليكم. ولكن هذا الأحسن لك قد يكون محتمل من جهة أن أولا أدلك على خير من ذلك، يعني قد يفهم فاهم أنه القتال أو ضرب السيف كذلك خير، لكن هذا أفضل. لا، ما يسمى هذا، أقول ما يلزم هذا، بينت النص الأخرى بأنه لا يفعل هذا، لا يقاتل، لا، قال تصبر. نعم، يصبر. نعم، من رأى من أمير شيئا فيصبر فإنه فرق الجمع شبرا فمتى مثل الجاهلية. والحديث في هذا كثيرة. نعم. قال أحد قال الأنصار اصبروا حتى تركوني على الحوض. إيش؟ على أثرة عليكم الأنصار لما خاطبهم ثم قال لهم اصبروا حتى تركوني على الحوض. هذا في نعم في إثارة الأمراء عليهم قال إنكم ستلقون بعد أثرة فاصبروا حتى نعم. نعم. مع حدثنا مسدد. نعم. قال كذا قال هذا بدء الخروج عليهم. نعم. عثمان رضي الله عنه من بدء القتال عليه كانوا يتكلمون تكلموا قالوا فعل كذا وفعل وفعل واتم الصلاة واخذ كذا واخذ زكاة الخير وهو حتى تجمع الخوارج وقتلوه. نعم. لا يكاد يخلو مجلس من مجالس العامة الا ينتقدون اخطاء ولي الامر. هذا غلط يمسحون يبين لهم ينبغي ان يبين لهم. نعم. نعم. قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد وهشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون فمن أنكر قال مسدد في حديثه قال الحسن وقال سليمان بن داود قال هشام بلسانه فقد برئ ومن كره بقلبه فقد سلم ولكن من رضي وتابع فقيل يا رسول الله ولكن من رضي وتابع هذا هو الذي لم يسلم. نعم. نعم. صلى الله عليك. فقيل يا رسول الله أفلا نقتلهم قال ابن داود أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا. قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي كذا. نعم. قال تعرفون منهم يعني بعض أفعالهم وتنكرون بعضها. قال هشام الحسان في رواية بلسانه أنكر بلسانه وأما المعلى بن زياد فلم يقل لفظة بلسانه بل قال أنكر فقط فقد برئ من المداهنة والنفاق ومن كره بقلبه فقد سلم أي مشاركة بالوزر ولكن من رضي بقلبه بفعلهم وتابع يتابعهم في العمل والخبر المحذوف أي فهو الذي شاركهم في العصيان قالوا لا قال لا تقاتل قال لا تقاتلهم ما صلوا إشكال على الحديث أخرجه مسلم والترمذي شعيب إشكال عليه السند صحيح نعم والحديث صحيح في مسلم وفيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأئمة الذين يأتون بعده وأنهم يفعلون المنكرات تعرف منهم وتنكر فمن أنكر بلسانه فقد برئ لأنه لا يستطيع أن ينكر بيده ومن أنكر بقلبه فقد سلم يعني سلم مشاركة بالإثم من أنكر بلسانه فقد برئ ومن أنكر بقلبه فقد سلم ومن كره بقلبه أيضا فقد برئ ومن كره يعني فقد سلم ما الفرق ومن كره بقلبه فقد برئ ومن كره بقلبه فقد سلم هنا تكره كره بقلبه هنا كره ها ولكن من رضي وتابع قال رسول الله أفلا نقاتلهم قال ابن داود قال أفلا قال لا ما صلوا أخرجهم نعم مسلم قولوا تعرفون منهم بعض أعمالهم وتنكرون بعضها هذا شمل السفير في آيات بلسانه ينكر بلسانه وأما المعلم بن زياد فلم يقل بلسانه قال بل قال أنكر فقط فقد برئ من المداهنة والنفاق ومن كره بقلبه فقد سلم مشاركة بالوزر ولكن من رضي بقلبه بفعلهم وتابعهم في العمل فهو الذي شاركهم في العصيان قالوا أفلا نقاتلهم قال ما صلوا أي ما داموا يصلون استدل به على أن ترك الصلاة كفر لأنه قال لا ما صلوا دل على أن قال لا ما صلوا يعني لا ومفهومه أنهم إذا لم يصلوا فقاتلهم قال إلا أن تروا ما كن في قالوا فلا قاتلهم بسيف قال ما لا ما قاموا فيكم الصلاة وكل منهم يدل على أن ترك الصلاة كفر من أدلة من قال أن ترك الصلاة كفر وين من أنكرهم بلسانه فيها وين أينها؟ قال هشام بلسانه قد يكون بحضورها أو بغير حضور من أنكر بلسانه، من أنكر بلسانه فقد برئ، لكنه إذا لم يستطع بلسانه فهو معفو عنه، إذا كان لا يستطيع يحصل عليه ضرر بنفس في نفسه ومال فهو معفو عنه. هل يكون العام كذلك؟ ها؟ هل ينكر على العام من تابع الولاة؟ إيه من تابعهم؟ يعني ينكر على العام ليس على الولاة. لكن مرضي بقلبه. إيش؟ لا إذا تابع المنكر ينكر عليه نعم. طيب حديث بعده. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن العنازي عن أم سلامة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فمن كره فقد بارئ ومن أنكر فقد سلم. قال قتادة يعني من أنكر بقلبه ومن كره بقلبه. قال المنذري وهو طرف من الذي قبله. نعم. يعني هذا مسلم. عند مسلم. نعم. العنزي. طيب حديث بعده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن علاقة عن عرفاجة قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون في أمتي هنات وهنات وهنات فمن أراد ثلاث مرات. إيه نعم. نسخة مرتين. نعم. فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. إشكال عليه شوي رجع المنذي خرج من النسائي وليس العرفة في كتبهم سوى هذا الحديث وعند مسلم وضريح بضم الضاء وفتح الراء المهمله واخر الحروف. ايش قال عليه؟ عند مسلم هو سنة صحيح. ماذا؟ اخرج مسلم والنسائي. طيب عرف جهو بن شريح ويقال ضريح الاشجعي قاله المدري وهنات هنات قال اي شرور وفساد قالوا فلان هنات اي خصال وشر ولا يقال في الخير. قال الاول المراد هنا بها هنا الفتن والامور الحادثه قلوبهم جميع اي والحال ان المسلمين جميع وكلمة واحدة كائنا من كان سواء كان من أقاربي أو غيرهم بشرط أن يكون الأول أهلا للإمامة وهي الخلافة. الحديث صريح في أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور وأن من خرج بعد اجتماعهم على الإمام فإنه يقتل لأنه يريد أن يفرق جماعتهم. هذا في رد على الخوارج يرد على الخوارج بعد باب قتال الخوارج. كلام مقيم على الحديث اللي مضت ولا باقي؟ باب في قتال الخوارج. ها اي باقي لكن المقيم ذكره هنا من صرف قال ترى رجل من حنين الجعران ستأتي هذا. نعم والباب بعده طويل. نعم. طيب باب في قتال الخوارج نقرأه. نعم. العمل الشارح في نقلي عن القاري قيد قال بشرط أن يكون الأول أهل الإمامة وهي خلاف. ها؟ كان يفهم منه الشارح نقل عن القاري قال سواء كان من أقاربي أو غيرهم. كيف كان من أقاربي؟ قال بالنبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون الأول أهل الإمامة وهي خلاف كأنه يجوز أنها الأول ليس أهل لا يجوز الخروج حتى ولو كان لم يكن أهلا لأنه إذا غلبهم بسيفه ثبت له الخلافة والولاية. ما يشترط إنما يشترط هذا إذا كان الاختيار والانتخاب إذا كانت ولاة بالاختيار والانتخاب. طيب باب في قتل الخوارج. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن عبيدة أن عليا ذكر أهل النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد أو مخدج اليد أو مفدون اليد لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله عز وجل الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعت هذا منه؟ قال إي ورب الكعبة. من قال هذا؟ عن محمد بن عن عبيدة أن علي ذكر عن عبيدة السلماني. إيه نعم. والسائل محمد لا عن عبيدة أن علي ذكر. نعم. قال قلت أنت من القائل؟ قال قلت أنت يخاطب عبيدة. إيه نعم. لعل محمد عن أيوب عن محمد. لا أو أن عبيدة سأل عليا أنت نعم. سمعت هذا منه؟ أن عليا ذكر أهل النهروان ثم لكن في آخره قال قلت أنت سمعت هذا؟ إيه من القائل؟ أليس عبيدة لعلي؟ نعم. عبيدة لعلي؟ نعم. سلماني؟ أنت سمع هذا منه؟ ما قال عبيدة كان هذا كان يسأل علي يقول هل سمعت هذا من رسول الله؟ طيب إشكال هذا تخريجه قال منذري وأخرجه مسلم وما جاء وعبيدة فتح المهملة والسلماني وعبيد السلماني منسوب إلى سلمان بطن من مراد ومنهم من إيش من جر اللام سلمان يعني في العرب سلمان غير هذا سلمان. إذن علي ذكر أنه فيهم رجل مودن اليد أو مختج اليد هذا وقد طلبها علي في القتلى ووجده قال لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذي يقتلون على سبيل محمد علي من الأجر. النهروان كانت بها وقع واسط بين قرى أعلى وأوسط وأسفل هن بين واسط وبغداد وكان بها وقع لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه مع الخوارج. مودن ناقص اليد أو مختج اليد أو مأدون كلها معنى يعني صغير اليد مجتمعها ثنوءة ثندوءة الثدي وكان أصله مثنود كل هذه وصف لليد لولا أن تبطروا البطر وشد الفرح أو الطغيان عند النعمة لولا خوف البطل منكم بسبب الثواب الذي أعد لقاتلهم فتعجبوا بأنفسكم خبرتكم يعني نبأتكم أخبرتكم على لسان محمد متعلق بالوعد. قال يا عبيدة قلت أنت يا علي سمعت من رأي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا الحديث في إثبات الخوارج وأنه يجب قتالهم وفيه فضل الذي لا يقتلونهم. نعم. بعد قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين أربعة بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب. قال فغضبت قريش والأنصار وقالت يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا فقال إنما أتألفهم. قال فأقبل رجل غائر العينين مشتف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق قال اتق الله يا محمد. فقال من يطيع الله إذا عصيته؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال فسأل رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد؟ قال فمنعه. قال فلما ولى قال إن من ضئ هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. نعم وهذا الحديث أخرجه الشيخان. نعم هناك لا هنا قال إسناده صحيح وعلى أخرجه البخاري والنسائي مسلم ما أخرجه نعم في الصحيحين. إشكال شعيب ما قال أخرجه الشيخان. شعيب قال إسناده صحيح ثم قال وعلقه البخاري وساق رقمه ثم قال وأخرجه البخاري والنسائي وأخرجه مسلم يعني هو عند يعني سيق معلق وسيق مسلم. ما ذكر مسلم. الحديث صحيح. مشهور. الحديث صحيح وفي النبي صلى الله عليه وسلم أن علي أرسل بذهيبة في تربتها قسمها بين أربعة من رؤساء القبائل في نجد الذي دخلوا في الإسلام حديثا يتألفهم على الإسلام حتى يتقوى إسلامهم وترك الصحابة ترك الأنصار ما أعطاهم وكلهم إلى إيمانهم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب جمعهم في قبة وتكلم معهم وقال قال يعني ما تذكرون من العاعة أتألفوا بها ودعا لهم وقال والصحابة قال للنصارى يا رسول الله يعني الشيوخ لا ما تكلموا ولكن شباب تكلموا وقالوا كذا وكذا والنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم وأنها ودعا لهم قال ما في الأنصار والأبناء الأنصار والأبناء أبناء الأنصار وقال ما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون المرسل إلى رحالكم حتى وكلما حتى رضوا وبلت دموعهم وكلهم قالوا الله ورسوله أمن. النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم على الإسلام يتألف هؤلاء أعطها رؤساء القبائل الذين سموا حديثا حتى تقوى إيمانهم وترك الأنصار وكلهم إلى إيمانهم. قال غضبت قريش والأنصار وقال يعطي صناديد أهل النجن ويدعنا قال إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق يعني محلوق الرأس هذه اسم الخوارج يتدينون بهذا بحلق الرأس يعني يرونه دين حلق الرأس جائز لكن هؤلاء يتدينون بحلق الرأس محلوق الرأس لكن هذه سمة ليست لو أن فعل الإنسان ما يعني سمة لهم سمة يتدينون بها لا يتدينون أعتقد أنها دين يعني يتدينون قال يا اتق الله يا محمد قال من يطع الله إذا عصيته يأمن أهل الأرض ولا تأمنوني فسأل رجل قتله فمنعه فقال إن من ضد هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوزوا حناجرهم من ضد يعني إيش من مثل إن من ضد هذا يعني إيش من أصله نسله قال الخطابي الضغضة الأصل يريد أن يخرج من نسله الذي هو أصله أو يخرج من أصحابه وأتباعه الذين يقتدون به ويبنون رأيهم ومذهبهم على أصل قوله في عقب هذا شك الراوي يعني يخرج من نسله الذي هو أصله أو في عقب هذا قوم هذه صفتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يقتلون المسلمين ويتركون المشركين لو كانوا مؤمنين لقتلوا المشركين لئن أنا والله أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد استدل به من قال بكفر الخوارج أسبهم قوم عاد وهم قوم كفار وقوله الحديث الآخر يمرقون بالإسلام ثم لا يعودون إليه هذا دليل استدل به على إيش على كفر الخوارج والجمهور على أنهم مبتدعة وأنهم متأولون كما قال شيخ الإسلام الصحابة عملهم معاملة المبتدعة ومن العلماء كفرهم ذهب إلى هذا الشيخ رحمه الله يرى كفرهم جاءوا في أحاديث ثابتة 10 أحاديث في الصحيحين فيهم لأن شبههم بقوم لأن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد في قضية ثمود، قال ثم أخرجنا لسان فلا يعودون إليه، ثم لا يعودون إليه في الحديث الآخر. نعم، يمرقون من الإسلام مروق السهم. نعم، مروق السهم من الرمية. نعم، يمرقون السهم يعني سريع، لا يجاوز الحجر حلقهم، يمرقون يخرجون مروق السهم كخروج من الرمية. قال إن الرمية الصيد الذي ترميه، وتقصدون تقصده يريد أن دخولهم في الدين وخروجهم منه ولم تمسكوا منه بشيء، كالسهم الذي دخل في الرمية ثم إيش بقرها وخرج منها ولم يعق به منها شيء، يخرج بسرعته، وفي اللفظ الآخر سبق الفرث والدم، يمرقون من السهم يخرج كما مرق السهم من الرمية، يدخل فيها ويخرج ولا معقوه شيء من الدم والفرث بسرعة خروجه ودخوله. كذلك هؤلاء يخرجوا الإسلام ولم يعملوا به، يقتل أهل الإسلام تكفيرهم إياهم بسبب ارتكابهم الكبائر، لأنهم ينزلون النصوص في الكفار على العصاة ويدعون أهل الأوثان. أراد بقتل عاد استئصالهم بالهلاك، فإن عاد لم تقتل وإنما أهلكت بالريح واستوصلت بالإهلاك. نعم، حديث اللي بعده. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا الوليد ومبشر بن إسماعيل الحلبي عن أبي عمرو قال يعني الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني قتادة عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله ما سماهم؟ قال التحليق. حدثنا قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه قال سيماهم التحليق والتسبيد، فإذا رأيتموهم فأنيموهم. قال أبو داود قال أبو داود التسبيد استئصال الشعر. قال حد ما معنى لا خلاص كف على هذا الشيء. صلى الله عليه وسلم. الحديث طبعا. الحديث أخرجه. الحديث الأخير ولا؟ لا الثاني تبعت. بستكمل هذا الحديث الثاني. إيه نعم، الأول إسناده قال إسناده عن أنس صحيح. وإسناده عن قتادة فيه انقطاع. فإنه لم. إسناده عن قتادة فيه انقطاع. عن أنس صحيح قال وعن قتادة فيه انقطاع، فإنه لم يسمع من أبي سعيد الخدري، وإنما سمع هذا الحديث عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد أخرجه الحاكم. إيش الأول قال إيش؟ قال إسناده عن أنس صحيح وإسناده عن قتادة فيه انقطاع، فإنه لم يسمع من أبي سعيد الخدري. طيب وإنما سمع عن هذا الحديث، لكن سمع من أنس. قال المنذري إسناده عن إيش؟ هذا كلام عن شعيب. إيش هو إسناده؟ عن أنس صحيح وإسناده عن قتادة فيه انقطاع، فإنه لم يسمع من أبي سعيد الخدري، وإنما سمع هذا الحديث عن ابن متوكد الناجي عن أبي سعيد أخرجه الحاكم. ساق إسناده وأخرجه أبو يعلى. نعم طيب، هذا بشر إسناد أخرجه كذا كذا كذا. يعني الحديث صحيح ابن حديث أنس. نعم طيب كافي. قول سيكون من اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، هل الخوارج يحسنون القيل؟ ها؟ يقرأون القرآن في وقتنا هذا، تجدهم في وسائل التواصل وكذا ويتكلمون ويخدعون الناس، حتى في واحد مشهور للقناة البريطانية ليل نهار على ولاة الأمور، طيب يحسنون القيل يقولها، كيف يحسنون القيل؟ يسيئون يعني، ويحسنون القيل ويسيئون الفعل، هذا خلاف واصل. إذا كان لا جاء بعده يحسن القيل ويسن الفعل يقرأ القرآن، يمكن تفسر يحسن القيل قراءة القرآن ويسن الفعل ليس ببعيد. بشر من ليس هذا من لفظ بعض النسخ، قال على الوليد قال الوليد والخلافة لنا أبو عمق اختلاف وفرقة، هل اختلاف وافتراق؟ يحسن القيل بدلا منه هو موضح له وقوله يقرأ القرآن استئناف بيان، أو المراد نفس الاختلاف، أي سيحدث فيهم اختلاف وتفرق فيفترقون فرقة فرقة حق وفرقة باطل. على هذا قوم مبتدأ موصوف ما بعده، والخبر قوله يقرأ القرآن وهو بيان لإحدى الفرقتين وتركت الثانية للظهور. هذا القسم قال القاري في هذا المقام، قوله القيل معناها القول، قال قلت قولا وقالا وقيلا، لا أجاوز أي قرآنهم وقراءتهم تراقيهم. جمع ترقة وهي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق، وهو ترقة وثامن الجانب، قالها بفارسية إلى آخره. لا تجاوز أثر قراءتهم عن مخارج الحروف والأصوات ولا يتعدى إلى القلوب، والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها، فكانها لم تتجاوز حلقهم. طيب كم بالله يرجعون إيش؟ لا يرجعون أي إلى الدين، عشان الوقت. نعم كمل شرك لا يرجعون أي إلى الدين لإصرارهم على أحسن إليكم على بطلانهم. قال إلى يرجعون إلى الدين لإصرارهم على بطلانهم حتى يرتد، أي يرجع السهم على فوقه بضم الفاء موضع الوتر من السهم. وهذا تعليق بالمحال، فإن ارتداد السهم على الفوق محال، فرجوعهم إلى الدين أيضا محال. هم شر الخلق والخليقة. قال في النهاية الخلق الناس والخليقة البهائم، وقيل هما بمعنى واحد ويريد بهما جميع الخلائق. قوله طوبى لمن قتلهم، أي فإنه يصير غازيا، وقتلوه أي ولمن قتلوه فإنه يصير شهيدا. وفيه دليل على جواز حذف الموصول أو الواو لمجرد التشريك، والتقدير طوبى لمن جمع بين الأمرين قتله إياهم وقتلهم إياه أو وقتلهم إياه. قاله القاري وليس منه أي من كتاب في شيء، أي في شيء معتد به. من قاتلهم أي من أمتي كان أولى بالله تعالى منهم، أي من باقي أمتي، ويحتمل أن تكون من تعليله أي من أجل قتالهم. قاله القاري ما سيماهم أي علامتهم. قال التحليق أي علامتهم التحليق، وهو حلق الرأس واستيصال أو استئصال الشعر. استئصال الشعر هو التسميد. نعم. قال النووي استدل به بعض الناس على كراهة حلق الرأس ولا دلالة أو دلالة فيه، وإنما هو علامة لهم، والعلامة قد تكون بحرام وقد تكون بمباح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة. ومعلوم أن هذا ليس بحرام، وقد ثابت في سنن أبي داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه فقال احلقوه كله أو اتركوه كله. وهذا صريح في إباحة حلق الرأس لا يحتمل تأويلا. قال العلماء حلق الرأس جائز بكل حال، لكن إن شق عليه تعهده بالدهن والتسريح استحب حلقه، وإن لم يشق استحب تركه. انتهى كلامه. قال المنذري قتادة لم يسمع. نعم أبي سعيد كلام وسمع أنس بن مالك. نعم. والتسميد وقع في بعض النسخ تسميد. نعم. بالموحدة. والتسميد ووقع في بعض النسخ التسبيد بالموحدة. قال في القاموس السبد حلق الرأس كالإسباد والتسبيد. وقال فيه سمد الشعر استأصله فأنيموهم أي اقتلوهم. قال ابن أثير يقال نامت الشاة وغيرها إذا ماتت، والنائمة الميتة. وفي حديث غزوة الفتح فما أشرف لهم يومئذ أحد إلا أناموه أي قتلوه. ومنه حديث علي رضي الله عنه حث على قتال الخوارج فقال إذا رأيتموهم فأنيموهم. انتهى. قال أبو داود التسبيد إلى آخره لم يوجد هذه أو لم توجد، لم هذه العبارة في بعض النسخ لم توجد. قال في النهاية إذا خر يخر إذا سقط من العلو، يعني الحرب خدعة. فلئن أخر أي أسقط في النهاية خر يخر بالضم والكسر إذا سقط من علو انتهى، فإنما الحرب خدعة بفتح الخاء وإسكان الدال، ويقال بضم الخاء وفتح الدال خدعة. وقال النووي معناه أجتهد رأيي. قال القاضي وفيه جواز التورية والتعريض في الحرب، فكأنه تأول الحديث على هذا. حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، هذا بعد لم نقرأ هذا، كيف على هذا ها؟ نقوله من قول خير البرية، لا خير البرية الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث وهذا وقراءة القرآن غير الحديث. ها؟ من خير قول البرية. طيب من هو خير البرية؟ أولئك هم الرسول عليه الصلاة والسلام. ما في إشكال هذا. القول الحسن الذي يقولونه. اي محتمل المقصود ان السمه هم التحليق واستئصال الشعر، يتدينون بهذا، يعني الراس محلوق ومستأصل الشعر تدينا. هذه السمه وعلامه لهم، هذا القيد مهم. هذه طائفه اخرى، التربيعات طائفه اخرى عندهم، قد يكون عندهم انحراف آخر مقابل. صلى الله عليه وسلم. طيب قف على الحديث اللي بعده، حديث هذا إن شاء الله الدرس القادم نقرأ كلام القيم. وفق الله الجميع. وفق الله الجميع وصلى الله عليه وسلم. يعني أنهم يحسنون القول، هذه نعم من قول حسن، يعني من قول حسن صحيح. نعم، ومن الحسن أنهم يطالبون، يقولون طالب تحكيم الشريعة، وهم لا يعملون بالشريعة. وفق الله جميعا. سبحانك اللهم.